نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد رضي الله عنه: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهؤلاء يصومون ويصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى. هذا الشبه تكرر كثيرا، وهي قضية أنهم يقولون بأن لا إله إلا الله تعصم دم الإنسان، وأن هؤلاء الذين يقعون في الشرك اليوم من عباد القبور وغيرهم أن هؤلاء يصلون ويصومون ويحجون، فكيف تجعلون هؤلاء كعباد الأصنام الذين كفروا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وعادوه وعبدوا الأصنام؟ هذا أيضا من أكبر الشبه التي يتعلقون بها. نعم. قال رحمه الله: قلت قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، وحقها إفراد الله بالإلهية والعبودية لله تعالى، والقبوريون لم يفردوا هذه العبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، ولم ينفع اليهود قوله لأن بإنكاره بعض الأنبياء، وكذلك من جعل غير من أرسل الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكن قالوا إن مسلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف من يجعل سبوهم فقاتلهم الصحابة وسبوهم فكيف من يجعل الولي خاصية الإلهية ونبيه المهمات؟ وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سلمة، وقد كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما اعتقده القبوريون وأشباههم، بل عاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها، وقال: لما رأيت الأمر أمر منكرا أججت ناري ودعوت القنبرة. وقال الشاعر في عصره: لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم تربي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير ديني. والقصة في فتح الباري وغيره كما من كتب الحديث والسير، قد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله فكيف من جعل الله نجدا؟ نعم. الجواب هنا جوابه كجواب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، بأن لا إله إلا الله لا تنفع بمجرد لفظها، ولكنها تنفع إذا أدى الإنسان حقوقها ولم يقع في نواقضها. وقد أجمع المسلمون على أن من قال لا إله إلا الله ثم أنكر شيئا من الدين أنه كافر، ولو أنكر ركعة من صلاة الفجر فهو كافر مرتد ولو قال لا إله إلا الله. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال الخوارج وهم يقول لا إله إلا الله، وأجمع الصحابة على قتال قوم مسيلمة وهم يقولون لا إله إلا الله إله إلا الله، والسبب أنهم ادعوا في مسيلمة النبوة، فكيف بمن جعل مخلوقا مرتبة الألوهية وأعطاه مرتبة الألوهية؟ فالعلماء مجمعون من كل مذهب على أن من قال لا إله إلا الله ثم أتى أو جحد شيئا من الدين، أو كذب بنبوة نبي واحد، أو جحد فريضة أو جزءا منها، أنه كافر مرتد ولا تنفعه لا إله إلا الله. فالعلماء مجمعون، الأدلة دلت على أن لا إله الله إنما تعصم إذا قاله الإنسان فأدى حقها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فإذا قالوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومن حق لا إله إلا الله الإتيان بشروطها وأركانها والامتناع عن موانعها. وهذا علي رضي الله عنه قتل هؤلاء وحرقهم بالنار لما ادعوا فيه الألوهية، حرقهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، فهؤلاء ما أنكروا قول لا إله إلا الله، بل اليهود يقولون أن لا إله إلا الله، ومع ذلك ما نفعهم لما كفروا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر البعث كفر ولو أقر بالوحدانية لله، ومن أنكر القدر كفر، وهكذا. بل لو أنكر فريضا فراض الله التي أجمع المسلمون عليها أنه كافر مرتد ولا تنفعه كلمة لا إله إلا الله لما أتى ناقضا من نواقضها أو ترك شرطا من شروطها. فهذه من أكبر الشبه التي يتعلقون بها في كل زمان، حتى في هذه الأزمنة، حتى في هذه الأزمنة الآن، لما إذا حكمت بشرك القبوريين ماذا يقولون؟ لا، هذول أهل لا إله إلا الله، هذول يصلون، هي هذه شبهتهم العظمى أساسا، هذه شبهتهم العظمى التي يدندنون حولها. مع أنك لو قلت لواحد منهم طيب رجل آمن بالدين كله ثم جحد صلاة الفجر، قال الصلاة أربع، لقال لك هذا القبوري قال لك هذا كافر، لو جحد الزكاة كافر. طيب كيف إذا كان جحد ما نفعت لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله؟ لما لم تنفعه تعصم دمه؟ هذا أمر معلوم أساس. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت قد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف بكتب الحديث والسير، قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار فقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. ولذا أنزل الله تعالى في قصة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله تتبين الآية، فأمره الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له مع المسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن بمجرد اللفظ ماله ودمه. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين إلا ولا إلا إلا ها عندك إلا نحن إلا أن يتبين. طيب ماشي. وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يخالف ذلك، ولم تنفع هذه الكلمة بمجردها اليهود، ولا نفعت من هذه الكلمة الخوارج مع ما انضم إليها من العبادة التي كان يحتقر الصحابة رضي الله عنهم عبادتهم إلى جنبها، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولذلك لما خالفوا بعض الشريعة وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شغل القتل تحت أديم السماء كما ثبت به الأحاديث. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها ارتكاب ما يخالفها من عبادة غير الله. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عنف على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، لأن هذا الرجل كان ممتنعا عنها، هذا الرجل كان ممتنعا عنها، يمتنع أن يشهد لله بالوحدانية لأنه كان مشركا. فلما قال هذه الكلمة كان هذا دلالة على ترك دينه السابق وترك اعتقاده السابق، كان ممتنع من المشركين، فلما قالها وجب الكف عنه، فإن تبين بعدما قالها ما ينقضها وجب قتله حينئذ. فهذا الرجل لم يظهر منه بعد القول لا إله الله ما يدل على كفره. نعم، لو قال لا إله الله ثم كف عنه أسامة ثم قاتل الصحابة لحكمنا بكفره إذ قاتل المسلمين مع المشركين، لكنه قال لا إله الله ثم لم يظهر منه بعد ذلك ما هو من قبيل الردة ما يناقضها فوجب الكف عنه. فهنا كف عنه لماذا؟ لأنه قال لا إله الله. ولذلك الخوارج يقاتلون، طيب لو قال خارجي في القتال لا إله الله ما ينفعه ذلك، لماذا؟ لأنه كان يقر بها أساسا قبل القتال، يقر بها. وكل هؤلاء وقوم سيلم هؤلاء لم يكف عنهم ولو قالوا لا إله إلا الله. ولذلك لو جاء إنسان وجحد البعث وقال لا بعث كيف يتوب؟ كيف يعلم أنه ترك ما ارتد به؟ هل لو قال لا إله إلا الله خلاص كففنا عنك؟ لا، هنا لا يتقبل منه لا إله حتى يقر بالبعث. ولذلك هؤلاء المشركون لما كانوا ممتنعين عن هذه الكلمة كانت هذه الكلمة دلالة على ترك معتقدهم السابق وانتقالهم منه إلى الإسلام، لأنهم كانوا ممتنعين منها. أما لو كان الإنسان يقر بها أساسا، أقر بها لكنه كفر بجحد شيء من الشريعة كجحد البعث، فإنه لو قالها ما نفعته، لو جحد الصلاة لو قالها ما نفعته، بل نأمره إيش؟ بفعل الصلاة وباعتقاد وجوبها، هذا معلوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنف أسامة لأن الرجل هذا قد ظهر منه ما ينقض اعتقاده السابق الشركي ولم يظهر بعد ذلك ما يبيح دمه، فعنف. ولذلك كل من أظهر هذه الكلمة وكان ملتزما لشروطها لم يظهر منه نواقضه وجب الكف عنه. أما من ظهر منه كفر وردة ونقض لا إله إلا الله فإنه لو قالها وكررها ما نفعته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده، فلا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكر، بل رأسها وأساسها الاعتقاد. فقد حصل في قلوبهم ذلك بل يسموه معتقدا ويضيفون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد بدعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزي بزي الكفار صار كافرا ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف ينبلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ نعم، يقول القبوريون يعتقدون في فسغة الناس وجهال من أحياء، يقول نحن لا نعبد هؤلاء، أي لا نعبد الأولياء، فيأتيك الرافض يقول أنا لا أعبد الحسين ولا العباس، ويجعل نذره وذبحه أنه ليس عبادة، وهكذا كل القبوريين يقول لا نعبد هؤلاء. هذا لأنهم يجهلون معنى العبادة، وإلا ما معنى النذر والذبح والهتاف بالاسم والتبرك والتمسح والطواف؟ هذا هو الذي كان يفعله المشركون مع آلهتهم وأصنامهم في الجاهلية، وهو الذي سماه الله جل وعلا عبادة لهم، سماه الله جل وعلا عبادة. وذلك هؤلاء أساسا هذا عبادتهم، هذه هو اعتقاده، فرع عن اعتقادهم بأنهم شفعاء، ولا لو لو لو لم يعتقدوا فيهم نفع ولا ضر ما عبدوه. لو لم يعتقد أن عبادة الولي تنفع ما عبده. نعم، قد لا يعتقد في ذاته أنه ينفع، لكن يعتقد أن عبادته مما تنفعه عند الله، وذلك اعتقدوا فيهم الشفاعة. فهم لو اعتقدوا بأن دعاء الميت وسغبه لا تنفع أساسا ولا فائدة منها ما عبدوهم. وهذا معنى قول الشيخ أن أساسها الاعتقاد، هؤلاء اعتقدوا في عبادتهم والذبح لهم نفعا. ما هو النفع؟ أن يشفعوا لهم عند الله، أن يشفعوا لهم، ولا يشترط أن يعتقدوا فيهم أنهم يضرون وينفعون بذاتهم، هذا ما اعتقده المشركون، وإنما عبدوهم على أنهم شفعاء. وهذا هو النفع الذي يريدونه، النفع الذي يريدونه أن يشفع لهم هؤلاء المعبودون. فنقول أساسا هذا الاستغاثة وهذا الذبح وهذا النذر الذي يفعل المقبور هو فرع عن اعتقاده فيه أنه شفيع، وأن عبادته والتقرب إليه بهذه القربات التي خصها الله بذاته ولم يجعلها لأحد من خلقه، لما اعتقدوا أن هذه تنفعهم وتقربهم إلى الله، وهذا هو عين فعل المشركين. نعم. وقوله من تزي بزي الكفار صار كافرا، إذا كان الزي شعارا لهم، شعارا على دينهم الباطل، يعني كان لبس اللباس الديني الذي هو خاص بالنصارى وهو يعلم أنه لباس ديني، فهذه رضا، وهذا عدم كفر بالطاغوت. فلو جاء إنسان ولبس لباسهم الصليبي أو لبس لبس القساوسة اختيارا يتزيى وتشبه بهم، وهذا اللبس شعار على دينهم الكافر، أو لبس لبس رهبان اليهود، أو لبس عباد الأصنام كالبوذيين، أي اللباس الخاص بعبادتهم، واللباس الخاص في لباسهم اللباس نوعان، لباسهم العادي فهذا محرم تشبه بهم في لباسهم ما لم يكن إذا كان اللباس خاصا بهم، قد اعتادوا على لباس طاقية مثلا معينة أو شيء معين خاص بهم ليس عن اعتقاد دين، لكن هذا لباس شعار لهم، هذا يكون محرما. والنوع الثاني اللباس المختص بدينهم، أي الذي لبسوه المتعلق بشعب دينهم وعقيدتهم، فهنا لو لبس الإنسان هذا اللباس لكان مشركا، لو لبس مثلا لباس يلبسه عليه الصلبان لبسه هذا صار كافرا بذلك، لأن هذا إيش؟ يناقض الكفر بالطاغوت، كفر الطاغوت والبراءة والمجانبة، فهذا إيش؟ هذا إظهار إظهار الرضا بما هم عليه حتى لو فعلوا له الدنيا. كذلك من تكلم بكلمة الكفر صار كافرا إذا تكلم باختياره، كان سب الله وسب رسوله أو أظهر النصرانية حتى يكسب مالا، يعني أناس مثلا يوزعون أموال على النصارى فجاء فقال أنا نصراني حتى يأخذ المال، وأخذ المال وذهب، كفر بقوله أنا نصراني، لأن هذا وهذا قال كلمة الكفر أساسا. فهذا مراد الشيخ، ليس مراد أن من تشبه الكفار في لباسهم صار مشركا، المراد به اللباس الديني. نعم. مع أن هؤلاء بإجماع علماء يكفرون وهم لم يعتقدوا في قلوبهم شيئا، وإنما شاركوهم في اللباس أو قالوا كلمتهم التي هي كلمة دينية عندهم تدل على اعتقاد، فهذا فيه إظهار الرضا بما هم عليه، وهذا يخالف ما أمرنا به من البراءة منه ومن اعتقاداتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت هذه النذور والنحائل ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية وبقطع الفيات من أدنى الأرض إلى الأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقد لجلب نفع أكثر منها أو دفع ضرر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل. ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أرغانكم. الواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل، فيجب رده إليه. وأما القابض النذر فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. قد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك. ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أنه ينفعه الولي يضره. فأي تقرير لممكن أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدليس أعظم، وأي رضاء بالمعصية العظمى أبلغ من هذا، وأي تصيب المنكر معروفا أعجل من هذا. وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب. يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزءا من ماله أو يقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به على سدد الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت صنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإحراقها وإتلافها والنهي عنها. نعم، هو الآن يقرر بأن هذه النذور هي في الحقيقة عبادة أساسا، وأنها فرع عن اعتقاد في الميت، لأن هؤلاء لو لم يعتقدوا في نفع في الانتفاع، أو لو لم يعتقدوا الانتفاع بالنذر الميت لما بذلوها المال عزيز. فكونه بذل هذا المال ونذره للميت ولذلك الولي وللجن وللغائب ونحو ذلك، إنما اعتقد أن هذا النذر ينفعه، وإلا لا ينفق إنسان ماله من غير مردود. الإنسان إنما ينفق ماله لما يرجوه من ميش من العوض، وهكذا المؤمن يتصدق في سبيل الله لما يرجوه من عوض الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ومن التقرب إلى الله عز وجل بما يحبه. فالإنسان يفعل ذلك حتى إيش ينال ما يحبه، كالتقرب إلى الله عز وجل ورضا الله سبحانه وتعالى وثواب الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل. وإلا لو كان هذا الناذر يقول: لا، هذا نذر ما ينفع ولا شيء، هذا ضاع المال، ولا يفعله عاقل، لا يفعله المجنون. فهؤلاء أساسا ما نذروا إلا اعتقادهم أنهم ينتفعون بهذا النذر للميت، وهذا هو الشرك، وهكذا كان يفعله المشركون. وقوله: أما الذي يقبض النذر، يعني لو جاء إنسان إلى قبر من القبور وهناك صندوق، إن كان هذا الرجل سادنا للقبر، سادنا أي مسدنا أي ممن يعتنون بالقبر ويزينونه للعباد، فهذا الشرك والكفر برد عن دين الله تبارك وتعالى، لأن هذا فيه تزيين الشرك للناس والإقرار عليه وتمكينهم منه وتهيئة أجوائه، هذا لا شك أنه مرتد كافر مشرك. لكن لو كان هناك أناس يعتقدون بطلان هؤلاء، ويأتي هؤلاء الذين ينذرون فيضعون في صندوق، فيأتي هذا ويأخذ منهم، يأخذ من صندوق يمشي دون أن يقرهم على ما هم عليه ولا أن يعينهم على ذلك، وإنما يأخذ نذورهم وينتفع بها، هذا لا شك أنه محرم. وإنما يجب على السلطان أن يهدم هذه القبور، وكل ما وجده من النذور صرفه في مصالح المسلمين. أما الذبائح التي يذبحونها فهذه ميتة، الذبائح التي يذبحونها تقرب الميت فهذه ميتة، لأنها مما أهل به لغير الله، فلا يجوز انتفاع به بحال. أما الأموال لا، ولذلك أنفق المسلمون ما كان عند الأصنام المشركين من النذور، أنفقوها في سبيل الله، فقوها على ما فيه خير، فأخذ هذا الأموال لإنفاقه بالخير لا بأس به. لكن أن يأتي إنسان ويأخذها لينتفع بها ويستغل ويسكت عن إنكار منكر، إن كان قد أظهر الرضا بما هم عليه أو هيأ لهم ذلك أو قال لهم بأحقية فعله، فهذا مشرك مثلهم. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه النذر وبذله، قلت كذلك الأصنام كان يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن نعم، يعني طب هم الآن ماذا يقول؟ يقول هؤلاء يقولون نحن نذرنا لهؤلاء الأولياء وحقق لنا إيش؟ تحقق مرادنا. يأتي إنسان ينذر لأجل شفاء مريضه فيشفى مريضه، يأتي ينذر لأجل الزواج من امرأة مثلا فيتزوجها وتهيئ له الأسباب، يأتي لينذر ليدفع عنه مكروها فيدفع عنه المكروه، فيجعلون ما يقدره الله عز وجل، ما يقدره الله تبارك وتعالى إما ابتلاء وإما موافقة للقدر، يجعلون ذلك علامة على أنهم انتفعوا بهذا النذر. قالوا انتفعنا، حصل فلان نذر وتحقق مراده، فلان نذر وتحقق مراده، فجعلوا ذلك إيش؟ أمارة ودلالة على صحة فعلهم. فقال الشيخ حتى المشركون أنفسهم أساسا عندما كانوا ينذرون كانوا يحصلهم أبلغ من هذا، كانوا يخاطبون من أجواف الأصنام ويجابون على سؤلهم ويأتون بالنزاع عند الصنم فيجيبهم الصنم بما فيه من الجن والشياطين تزين الناس، فضلا عما يقع لهم من هذا. ولذلك كون الإنسان ينذر لقبر، ينذر لميت، ينذر لولي كمن ينذر للعباس، للحسين، للبدوي نحو ذلك، ثم يقول والله نذرت في كذا وتحقق مرادي، نقول هذا قد يكون ابتلاء من الله لينظر توحيدك وقد يوافق القدر، لكن هذا الفعل شرك بالله تبارك وتعالى، لأن النذر عبادة، النذر عبادة، والله جل وعلا قد يبتلي العباد لينظر كما قال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا إليهم من قبل فأخذنا بأساء والضراء لعلهم يضرعون فلولا إذ جاءهم بأس يضرعون ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما كفروا فتح الله خزائن السماوات عليهم حتى اعتقدوا بصحة ما هم فيه. قال ثم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، ثم جاءهم العذاب بغتة. فالله جل وعلا قد سبحانه وتعالى قد يمهل هؤلاء حتى يوقعهم في شر أعمالهم، فكونه قد أدرك نفعا أو ضرا، طبعا هذا ليس بصحيح بمعنى أنه لا يدرك أحد النفع، إذا كان من نظر لله لا يدرك النفع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن النذر لا يأتي بخير، قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يوافق القدر. إذا كان النذر لله لا يقدم شيئا ولا يؤخره، هو نذر لله تعبدا لله، فكيف بمن نذر لغير الله؟ وإنما هذا قد يوافق القدر، قد يقدر الله أن يشفى، لكن ليس أن النذر هو سببه. ولو فرضنا أن الله عز وجل فعل ذلك لما نذر من باب الابتلاء فهذا أعظم وأعظم والعياذ بالله. قال رحمه الله والتحقيق أن الإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخطومه، فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماء الأقوام، ومثله يصنع في أهل عقائد القبوريين، فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب على بني آدم خيله ورجله وأن يشاركهم في الأموال والأولاد، وثبت في الأحاديث أن الشياطين تستنق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فتلقيه للكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات، ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة، ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم بذلك البهتان والزور، فيقولون القبوريين إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه، ويرون ملوك الأقطار ولا الأمصار مقررين لذلك، ويولون العمال بقبض النذور وقد تولاها من يحسن الظن فيه من عالم وقاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدريس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيه. وهذا كثير، الشياطين كثيرة، والشيخ سالم تيمية رحمه الله ذكر في كثير من رسائله كالفرقان بين أولياء الشيطان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر في مواضع من كتبه كيف كانت الجن والشياطين تخدع هؤلاء الجهال وتكلمهم من القبور وتسبح العصا وتظهر ولاية الفساق حتى يعتقد الناس فيهم الولاية. وهذا كثير، أن الشيطان ليس له وظيفة إلا إضلال بني آدم، وأعظم ما يريد أن يوقعهم في الشرك. نعم. فإن قلت هذا أمر عام بلاد واجتمع عليه سكان الأبوار والأنجاد وطبق الأرض شرقا وغربا ويمينا وشاما ويمنا ويمن وشاما وجنوبا وشمالا بحيث لا بلدة لا بلدة من البلاد بلاد الإسلام ولا قرية من القرى إلا وفيها قبور ومشاهد الأحياء وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبر ويسرجونه ويلقون عليها الأوراد والأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من عبادة لها وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليه بل هذه مساجد المسلمين غالبها الافتقار إليها بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخرج من قبر عن قبر أو قريب منها أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيها ما ذكر أو بعض ما ذكر يصنعون فيه إيه مشهد يشهد المصلون يصنعون فيه يقصد يصنعون في المشهد مو فيها إيه أو قال يصنعون فيه ما ذكر أو بعض مما ذكر وليس العاقل أن هذا ممكن يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة والقباحة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع الجهات من الدنيا. أول شيء هذا الكلام منه يدل على انتشار الشرك في عهده وأنه عم البلاد شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، وهذا يدل على أن الحالة التي كانت حالة بلاد المسلمين في ذلك الوقت كانت سيئة جدا، وهذا الذي ذكره الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وذكر المؤرخون في ذلك الوقت بأن الشرك قد عم وطم. فهذا الصنعاني رحمه الله يقول هذا الكلام يوافق ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذه أيضا حجة يدلي بها المشركون، يقول هذا لم يزل المسلمون على هذه القبور، وما دخلوا بلد من بلاد إلا فيه قبور وأضرحة ومقامات ومشاهد ينتابها الناس، ولو كان هذا شركا لما أقره المسلمون عبر هذه الدهور، فيجعلون وجود هذه الأمور وانتشارها من الأدلة على صحتها. نعم. قلت إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة من العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل ومتابعة لهم من غير فرق بين الدليل والقبيل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب جدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدونه ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا في قبره، فينشأ وقد قرر في قلبه عظمة ما يعظمونه وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل يرى من يتسمى بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء أو الفتية أو التدريس أو الولاية والمعرفة أو الإمارة والحكومة معظما لما يعظمونه مكرما لما يكرمونه قابضا للنذور آكلا لما ينحر على القبور فيظن أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام، ولا يخفى على أحد يتأهل النظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز المنكر، والنظر لك مثالا في ذلك وهي هذه المكوس المسمات المجازي المعلوم من ضرورة الدين تحريمها قد ملأت الديار والبقاع قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلجو إنكارها إلى سمع من الأسماء، وقد امتدت بأيدي الماكسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام وسكانها من فضلاء الأنام والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار معرضون عن إراده والإصدار، هذا يكون السكوت من العلماء بل من العالم دليل على جوازها وأخذها وإحرازها، هذا لا يقوله من له أدنى إدراك، بل نضرب لك مثال آخر. حرم الله الذي هو أفضل بقاء. حرم الله الذي هو أفضل بقاء الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء. أحدث فيه بعض الملوك الشواكسة الجهلة والضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادات العباد واشتملت على ما لا يحصيه الله إلا الله عز وجل من الفساد، وفرقت شمل جماعات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس واللعين، وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين، وقد سكت الناس عليها، وفد العلماء الآفاق والأبدان والأقطاب إليها، وشاهدها كل ذي عينين، وسمع بها كل ذي أذنين. فهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف، كذلك سكوتهم على هذه الأشياء فالصادرة من القلوبين. يعني الشيخ رحمه الله أجاب عن استدلالهم بأن هذا عم وطم بأن الحق لا يعلم بالتوارث، لا يعلم باتفاق العوالم جيلا بعد جيل، فإن الشيء قد يكون منكرا ويتوافق عليه الناس. فهذه اعتقاد النصرانية، اليهود يعتقدون في ألوهية عيسى عليه السلام، إيش قرنا بعد قرن مئات القرون آلاف السنين وهم يتوارثون هذه العقيدة. هل توارثهم لذلك وسكوت رهبانهم على ذلك وإقرارهم بذلك دليل على صحتها؟ لا. ولذلك نقل الشيء بالتواتر أو تعاقب الناس على يدل على صحته. نحن لا نتكلم عن أمر إيش دنيوي موجود كان يتوارث الناس جيل عن جيل، أن في بلدة اسمها كذا أو أنه رجل اسمه عنترة فالناس يتاقلون ذلك قرنا بعد قرن، هذا خبر دنيوي. نحن نتكلم عن شريعة ربانية دينية ما تؤخذ بهذه الطريقة، وإنما الشرائع تؤخذ بالأدلة، فالحق ما قام عليه الدليل، فالدين يؤخذ من الكتاب والسنة، هذا الدليل، ولا يؤخذ من أفعال الناس، لا يؤخذ من أفعال الناس، وإنما يؤخذ بالأدلة من الكتاب والسنة. فقد يتوارث الناس أمرا منكرا فيصبح حقيقة ثابتة راسخة عندهم من كثرة ما تواردوا عليه وتعاقبوا عليه، فلا يكون ذلك دليل على صحته. والشرك كله عبر الدهور وعبر الأزمان، منذ أن خلق الله آدم يتوارثه الناس قرنا بعد قرن، ومع ذلك يبعث الله الأنبياء ليصلحوا الأحوال، وليس توارثهم هذا دليلا. فذلك هذه الأمور التي عمت البلاد من الشرك واعتقاد في الأولياء والذبح والنذور والطواف بالموتى وما شبه ذلك، هذا إنما تلقفوه تقليدا للآباء والأجداد، ما تلقفوه بناء على بينة وعلى دليل، وإنما نشأ الصغير عليه وشاخ عليه الكبير، فأصبح الناس يتلقون ذلك من باب التلقي لا من باب تلقي من الوحي، وإنما تلقي هذه العادات التي ورثوها. وأطم من ذلك أن من ينتسب للعلم منهم من يقر هؤلاء على ما هم عليه، وهؤلاء من حكمهم، ومنهم من يسكت، وليس سكوت العالم دليلا على إقراره، قد يسكت خوفا، قد يسكت ضعفا، قد يسكت تفريطا، لكنه إذا أظهر الرضا كفر، لكن قد يكون منكرا لكنه ليش منكرا في قلبه، وهذا أضعف الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، لكن من ترك الإنكار بقلبه كفر. من رأى بأن دعاء الموتى والاستغاثة ليست كفرا كفر بالله تبارك وتعالى، لكن لو اعتقد كفرا ولم يشارك أهله ولم يظهر أي فعل يدل على رضاه أو على إيش موافقته لهم، فهذا مفرط، إن كان قادر على الإنكار لا يخشى على نفسه الإذاء والضرر. فكيف إذا كان هذا العالم يزين للناس هذه العقيدة؟ لا شك أن هذا من أعظم البلاء. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، هؤلاء الأئمة العلماء أهل الضلال والانحراف الذين يضلون الناس ويخدعونهم. فيقولنا هذا لا يدل، يقول ثم ضرب مثالين: مثل أول المكوس، الضرائب اللي تؤخذ على الحجيج وعلى إيش الناس، أصبحت خلاص يتوارث الناس جيلا بعد جيل والعلماء ساكتون. هل نقول سكوت العلماء يدل على أن المكوز هذه التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وهي من أكل المال الناس الباطل يدل على حلية لأن العلماء سكتوا؟ نقول هذا العلماء سكتوا إما أن يكونوا مفرطين أو يكونوا عاجزين، فإن كانوا مفرطين فهم آثمون، وإن كانوا عاجزين فهم معذورون. وكذلك بيت الله عز وجل الحرام كان يصلى فيه 4 صلوات، لكل صلاة يقوم الأحناف فيصلون الفجر ثم ينتهي الأحناف قام إيش المالكية فصلوا، ثم إذا انتهوا قاموا الشافعية، ثم إذا قاموا الحنابلة، إلى أن جاءت دولة التوحيد فطهرت هذا إيش وجمعت مع الإمام واحد. وهذا لم يزل يتتابع العلماء، ويأتي العلماء حجاجا ومعتمرين وهم يسكتون. فهل سكت العلماء على هذا يدل على جواز ذلك؟ فرغوا المسلمين وجعلوا هذه المذاهب فرقا. صور فجر صلى 4 مرات والظهر 4 مرات، ولا يصلي الحنفي خلف المالكي ولا المالكي خلف الشافعي ولا الحنبلي خلف الحنفي. هل إقرار العلماء وهذا أمر متوارث يدل على صحته؟ لا شك لا يقول هذا ويعذب لا إلا من لا يعقل ما يقول. ولذلك يقول الشيخ هل هذا يقول هذا لا يقول من له إلمام بشيء معارف، هذا رجل جاهل ما يعرف شيء الذي يقول إنه جاز لأن الناس أقروه، فيجعل سكوت الناس دليلا، وليس سكوت الناس إجماعهم ليس بدليل حتى يجمع العلماء، ولا بد أن يكون هؤلاء العلماء في عصر السلف حتى يكون دليلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلال حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت الإجماع حقيقته اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كامل الحقائق جاهلة، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما تحققه فالإجماع وقوله محال، فإن الأمة المحمدية على إيش؟ وقوله محال. لا على ما إيش؟ على ما تحققه. لا على ما نحققه. على ما نحققه فالإجماع وقوله محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قالها أئمة التحقيق. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكار بما دل سكوت لما دل سكوتهم على جوازه. نعم، يعني هم الآن يقول طيب أليس هذا إجماع والأمة قسمت أن تجتمع على ضلالة؟ نقول الإجماع الذي هو حجة في دين الله عز وجل هو إجماع مجتهدي العصر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يجتمع مجتهدون على مسألة حادثة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فحينئذ يكون إجماعا. وهذا والعلماء يحيلون الإجماع بعد عهد الأئمة الأربعة، أي يجعلون الإجماع مستحيلا لتفرغ المسلمين، وذلك الإجماع المنضبط ما كان في عهد الصحابة في عهد السلف، هذا هو الإجماع المنضبط. وما بعد فرقت الأمة وكان الإمام أحمد وغيره ينكر أن يدعي الإنسان ينكر الإجماع في مسائل إيش متأخرين ويقول ما أدراهنا الناس اختلفوا، لكن لما كان الأمر منحصرا وكان العلماء معروفين بأسمائهم وأشخاصهم حينئذ كان الإجماع متيسرا. فكل إجماع بعد عصر السلف هذا لا يشبه أن يكون دعوة. ثم أن هذا الأمر ليس أمرا حادثا، يعني بمعنى دعاء الموت ليس أمرا حادثا، من صلب الدين وقد توفي في عهد الصحابة رضي الله عنهم أعظم أولياء الله بعد الأنبياء أبو بكر وعمر والصحابة، فلو كان هذا مما يسوق فعله في الأموات والأولياء لكان الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم أولى الناس به، ومع ذلك كل هذا لم يكن في عهدهم، فإنه لا يعرف في القرون الأربعة الأولى لا يعرف قبر أو بناء بني على قبر، وأول من أظهر ذلك هم الرافضة، وهذا كان في القرن في آخر القرن الرابع الهجري، وقبل ذلك لا يعرف هذا قط، وما عرف أن قبرا قد بني عليه بناء، فكيف يدعى في الإجماع؟ إذا كان الإجماع مستحيلا بعد يعني أن يستحيل أن يعرف الإنسان الإجماع بعد عهد الصحابة، فكيف إذا كان هذا الأمر الذي يدعى في الإجماع لم يفعل بل أجمع المسلمون في عهد الصحابة والسلف على تركه؟ بل الإجماع يدل على ضد ما استدل به، والإجماع على عدم دعاء الموتى والاستغاثة بهم والبناء بدلالة أنه لم يقع ذلك في عهد السلف، فهم أجمعون على تركه لا أنهم أجمعون على. وأما إجماع الناس هذا ليس إجماعا، إجماع الجهال والعامة هذا ليس إجماعا، وإنما الإجماع مراد من إجماع الفقهاء والعلماء. نعم. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروا بل سكتوا عن إنكاره بما لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة، أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير ممكن لإزالته، وثانيا إنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد، وثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. فإن انتفى أحدها لم ينتفى الآخر، ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد الماكسين ويأخذ أمام المرومين. المكاس يسمى المكاسي وليس الماكس، أنت قلت مساء الماكسين، الصحيح المكاسين. بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير باليد على هذا الذي يأخذ أموال المساكين ولا باللسان، لأنه إنما يكون سخرة بها العصيان، فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين، ولم يبقى إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه إنكار باليد واللسان، وأنه قد أنكر بقلبه، فإن حسن الظن بالمسلمين وأهل الدين واجب، والتأويل له بهم مهما أمكن ضربة لازم. فالداخلون في الحرم الشريف والمشاهدون بتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت شمل الدين وشتت صلوات المسلمين ما يضرون عن الإنكار إلا بالقلب، كما رأينا المكاسين والقبوريين، ومن هنا يعلم اختلال ما اشتهر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. وجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان. وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك، وأنت منكر له بقلبك، ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده سكت فلان عن الإنكار، يقوله إما نائما أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عليه. وكلا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال، فلان فعل كذا وسكت الباقون فكان إجماعا، وهذا مختل من جهتين: الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير، الثانية قولهم فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعلم عنه لسانه. قال بعض الملوك نعم، هو الآن يقول بأن سكوت العلماء على هذه لا يدل على، لأنهم قد يسكتون لعدم قدرتهم على الإنكار باليد وعدم قدرتهم على الإنكار باللسان، والحقيقة أن الإنكار متعين واجب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ولا ينتقل الإنكار بالقلب إلا عند عدم الاستطاعة، وعدم الاستطاعة أن يكون عاجز عن ذلك، كان يخشى أن يعاقب أو أن يضرب أو أن يؤخذ ماله أو ما شابه، أو أن يطرد من البلد، الشاهد يخشى الأذية، يخشى أن يؤذى وأن يضر به، حينئذ لو سكت لكان معذورا. وهنا يقول بأن العلماء هؤلاء الذين يأتون لمكة ويرون مقامات أربعة لكل مذهب مقام وإمام، ويصلون كل صلاة أربع مرات، يقول هؤلاء سكتوا لخوفهم، وهذا في الحقيقة نعم قد يكون اعتذارا، لكن السكوت الذي يعذر به الإنسان هو السكوت عندما يخشى الضرر في الإنكار، أما لو كان لا يخشى الضرر وجب عليه الإنكار، حتى لو علم أنه لا يسمعون، حتى لو قال هؤلاء يعني لن يستجيبوا يجب عليه الإنكار، كما قال جل وعلا في أهل السبت ماذا قال؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم، أتعذون قوم الله مهلكهم وعذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لأنه لا بد من إنكار، لو سكت العالم لظن الناس صحة هذا الكلام، لكنه اعتذر عنهم بأنهم كانوا عاجزين، فليس عجزهم عن الإنكار مع إنكارهم بالقلب دليلا على ذلك، فالسكوت ليس دليلا. وهو ينكر ما يسمى بالإجماع السكوتي، وهو أن يقال وهذا القول قاله فلان وانتشر فلم ينكر فكان إجماعا، نقول هذا الصحيح أن هذا هو الإجماع الذي يمكن أن ينقل عن في عهد الصحابة، وهو أن يقول الصحابي قولا ينتشر عنه ثم لا يوجد من ينكر، لأن الصحابة لا يقرون على منكر قط. نعم قد يخاف واحد، قد يخاف اثنان من العلماء، لكن أن يسكتوا كلهم هذا لا يمكن. وذلك لا يمكن في مسألة مسائل أن تنقل عن ثلاثة إجماع الصحابة واحدا واحدا، وإنما أظهروا مسائل إجماع المنقول عن الصحابة والسلف أن ينتشر القول ولا يعرف أحد عن أحد العلماء إنكاره، وهذا ما يسمى عند العلماء الإجماع السكوتي. هو كأنه ينكر الإجماع السكوتي ويقول ليس هناك، لا ينسب لساكت إيش قول حتى يعرب عنه لسانه. لكن عموما القول إذا انتشر في عهد الصحابة، كان يقول ابن عباس قول يفتي به في الحج، أو يقوله عمر على المنبر أو ما شابه ذلك، وينتشر ولا ينكره أحد من الصحابة، فإن هذا إجماع بلا شك، هذا إجماع. قال رحمه الله: قال بعض الملوك قد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم، فما كل سكوت رضا. نعم، ليس كل سكوت رضا، قد يكون زنكاريا لكن عاجزا عن، أو يعتقد بأن إنكاره لا يفيد وأنه لا يسمعون. نعم. فإن هذه المنكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلمه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ طبعا الملوك كانوا ينتفعون بهذه الشركيات والضلالات، لأنهم يأكلون بها أموال الناس بالباطل. نعم. فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة من الشرك والإلحاد أكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب من يعمرها بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من عالم أو فاضل أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزورهم الناس والذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هاتهم باسمه، بل يدعون له يستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثره، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسددت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر ورخيت عليه السطوح ورخيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك نجع أو الإعظام، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفران الضر وبفران النفع، حتى يغرس في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من سرج على القبور وكتب عليها على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. نعم، يقول بأن هؤلاء أساسا الأكثر من يرعى القبور والأضرع المقامات هم الملوك والرؤساء ونحو ذلك، والناس تبع للدين ملوكهم. نعم. فإن قلت هذا قبر رسول الله، وكان الأول من العلماء ربما يزورون هذا القبر، نعم لا يمكن البناء لكن يزورونه للدعاء له والاستغفار له لا لدعائه، ثم جاءت أجيال وراء هذا القبر مشيدا مسرجا يلقى عليه الأوراد والأزهار ونحو ذلك، فاعتقدوا فيه الولاية فعبدوه كما وقع من قوم نوح. قال رحمه الله: قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها أموال جسيمة، قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه عليه الصلاة والسلام ولا من صحابته ولا من تابعيهم وتابعي التابعين ولا من علماء أمتي وأئمة ملتي رحمهم الله، بل هذه القبة المعمولة على قبر سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام من بعض أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قالون الصالحين معروف قلوون بالملك المنصور في سنة 78 و600، ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة، فهذه أمور دولية لا دليلية اتبع فيها الآخر والأول، وهذا آخر ما أردناه مما أردناه لما عمت به البلوى واتبعت الهواء وأعرض العلماء على النكير الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولن نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. نعم، لو استدلوا بالقبة المقامة على قبره، ويبدو أنها كانت هناك قبة قد بناها قلاوون الصالحين من ملوك الأيوبيين سنة 78 و600، فهذه لم يفعلها الصحابة إنما فعلت بعد، وكذلك إدخال الحجرة وتوسعة المسجد من وراء الحجرة حتى يكون حجرة النبي محاطة بمسجد من كل جوانب، هذا فعله العثمانيون، وإلا كان سور المسجد هو جدار غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها، وبقي الحال على هذا، وسع كل جوانب إلا من جانب حجرة عائشة، فدخلت من ثلاث جوانب، ثم لما جاءت مايون وسع مسجد من بعدها فأصبحت إيش محاطة بالمسجد، لكنها تبقى مستقلة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة على المسجد أساسا، لم تكن مسجد، لم تدخل المسجد لا في حياته ولا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فإنه دفن في بيته وبيته كان ملصقا بالمسجد، ثم أغلقت الحجرة بعد وفاة عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم بنيت أسوار ثلاثة وبقيت الغرفة هي سور المسجد، سور المسجد، ثم ذلك وسع في عهد العثمانيين. وأما هذه القبة فذكر من فعلها، ولك هذه الأشياء التي قد تكون مخالفة إنما فعلت بعد عصر السلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت قد يتفق الأحياء أو الأموات اتصال جماعات بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاديف، فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنها مما جبلت القلوب على الاعتقاد بها. نعم، هذا لم تزل خدعة يخدع بها القبوريون أن عموم الناس، يأتون بناس يقولون هؤلاء أولياء فيفعلون أمور خارقة، ادخال السكاكين والضرب بالعصا وادخال النار وما شابه ذلك، ويظنون أن هذا من علامات الولاية فيعتقد الناس فيهم. هذا لم يزل مشهورا إلى يومنا هذا. نعم. قلت: وأما المتسمون بالمجاديف الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويلوكون بها ألسنتهم في ألسنتهم ويخرجونها عن لفظ العربي، فهم من أجناد إبليس اللعين ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم ألسنتهم حل التلبيس والتزيين. حمر الكون حمير يعني. نعم. فإن إطلاق لفظ الجلالة مفرد وليس حمر، حمر يعني حمر جمع حمار وحمر جمع أحمر، فهم من أعظم حمر الكون من حمير يعني هؤلاء لأجل يعني غبائهم. نعم. فإن إطلاق لفظ الجلالة مفرد عن الإخبار عنها بقول الله الله ليس بكلام ولا توحيد، وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراج عن لفظه العربي ثم إخلائها إخلاؤه ثم إخلاؤه عن معنى المعاني ثم إخلاؤه عن معنى المعاني. ولو أن رجلا عظيما كان يسمى زيدا وصار جماعة يقولون زيد لا لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ولا سيما إذا زادوا على ذلك تحريف اللفظ. ثم انظر هل أتى في لفظة في الكتاب والسنة عند ذكر الجلالة بانفرادها وتكريمها، والذي ملأ الكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل، وهذا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعيته وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق الذي اعتاده من هو عن الله تعالى وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمته ودله في مكان سحيق. ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى والمقبورين مثل ابن علوان وأحمد بن حسين وعبد القادر بن العيدروس، بل قد انتهى الحال إلى أنهم يعدون من أهل القبور من أهل الظلم والجرائم كعلي ردمان وعلى الأحمر بل إنهم يفرون إلى أهل القبور من الظلم والجور، يعني إذا وقع الجور وظلم يفزعون إلى أهل القبور. نعم. ولقد صان الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وأئمة الصحابة رضي الله عنهم عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهل والضلال يجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر. نعم، هذا الذكر مجرد الله الله الله الله وما شابه ذلك، هذا كله من البدع والضلالات، لأن هذا كلام لا معنى له، ولا بد أن يكون في جملة. نقول لو قال والله أكبر الله العظيم الله الرحيم وما شابه ذلك لكان له معنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت إنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلالة ويضيفون إليها أسماء جماعة من الخلاعة والبطالة خوارق عادات وأمور تظن كرامات كطعن أنفسهم وحملهم مثل الحنش والحية والعقرب. حنش هنا مثل الحنش والحية والعقرب وأهلهم النار ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام. قلت: هذه أحوال شيطانية، وإنك لملبس عليك إن ظننتها كرامات للأموات أو حسنات للأحياء. فإنها الكرامة هو الأمر الخالق الذي يجري الله على يد ولي، وكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، لأنهم إنما نالوا هذه الكرامة باتباع من الأنبياء، فكل كرامة لولي فهي معجزة للنبي، بمعنى دلالة على صدق ما جاء به، وهي خارق، والكرامة تجري على يد الولي لا تجري على يد المشرك والضال والمحرف، وكل ما جرى على أيدي هؤلاء الضلال فهذا من أفعال الجن والشياطين. أما الكرامة فيجريها الله عز وجل من غير استدعاء وطلب، ولكن ما يجريها الله عز وجل إما تقوية لإيمانه أو نصرة الإسلام وما شبه ذلك. فإذا رؤية في حال هذا الذي يدعي الكرامة أنه يتأكل بها أو يرى منه منكرات، فعلمنا نعلم حينئذ أن هذه من خوارق الشياطين. وإذا عرفت الآن هذين الأمرين تعلمت أن هذه الأقوال، أن هذه أقوال وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين وإخوانهم من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين. وقد ثبت في الحديث أن الشياطين والجان يتشكلون بإشكال الحية والثعبان، وهذا أمر مقطوع بوقوعه، وهم الثعابين التي يشاهدها الإنسان في أي المجاذيب، وقد يكون ذلك من باب السحر، وهو أنواع وتعلمه ليس بالعسير، بل بابه الأعظم هو الكفر بالله وإهانة ما عظمه الله من جال مصحف في كنيف ونحوه، فلا يقتر من يعظم في عينيه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها الخوارق فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال، وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار، يعني هذا الأفعال قد تكون من السحر والشياطين. الشياطين تقلب الأعيان وتسحر أعين الناظرين، وتعلم السحر أو بابه الشرك والكفر بالله جل وعلا. وقد ملأ ساحرة فرعون الوادي بالتعابين والحية حتى أوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام، قد وصف الله بأنه سحر عظيم، والسحر يفعل من أعظم هذا. فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره أنه شاهد في بلاد الهند قوما توقد لهم نار عظيمة، فيلبسون الثياب الرقيقة يخوضون في تلك النار، ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء. بل ذكر أنه رأى إنسانا عند بعض الملوك الهند أتى بولدين معه، ثم قطعهما عضوا عضوا، ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقة حتى لم يرى أحد شيئا من تلك الأعضاء، ثم صاح وبكى، فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده وانضم إلى آخر حتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا. ثم ذكر هذا في رحلته، وهي رحلة بسيطة واختصرت، طالعت بسيطة يعني مبسوطة، مو يعني طويلة، مو بسيطة على مفهوم الشائع. نعم. وقد اختصرت، طالعتها بك عام 36 مئة ألف، وملأها علينا العلامة المفتي الحنفية في المدينة السيد محمد بن أسد رحمه الله. وفي الغاني لابي الفرج الأصفهاني بسنده أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة، فجعل يدخل في جوفه بقرة ويخرج يدخل في جوفه بقرة ويخرج فراه جندب رضي الله عنه، فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه، فلما دخل السحر في البقرة قال جندب: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ثم ضرب وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر معها، فاندعر الناس، فحبسه الوليد وكتب ذلك إلى عثمان رضي الله عنه، وكان على السجن رجل نصراني، فلما رأى جندب يقوم الليل ويصبح صائما قال النصراني: والله إن قوما هذا شر لقوم صدق. فوكل بالسجن رجلا ودخل الكوفة وسأل عن أفضل أهلها، فقالوا: الأشعث بن قيس. فاستضافه فرأى أبا محمد يعني أشعث ينام الليل ويصبح فيدعو بغدائه، فخرج من عنده وسأل أي أهل الكوفة أفضل، فقال: جرير بن عبد الله. فوجده ينام الليل، ثم يصبح فيدعون بغدائه. فاستقبل القبلة فقال: ربي رب جندب وديني دين جندب وأسلم. وأخرجها البيهقي في سنن الكبرى مغايرة في القصة، فذكر بسنده الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى، ورآه رجل من صالح المهاجرين. فلما كان الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبة ذلك، فاختلط الرجل بسيفه فضرب عنقه، وقال: إن كان صادفا فليحي نفسه. فأمر به الوليد نارا فصاحب السجن فسجنه انتهى. بل أحد من هذا ما أخذ الحافظ البيهقي بإسناده في قصة طويلة وفيها أن امرأة تعلمت السحر من الملكين بابل هاروت وماروت وأنها أخذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته في الأرض اطلع فطلع فقالت احقل فأحقل ثم تركته ثم قالت أي بس فيبس ثم قالت له اطحن فأطحن ثم قالت له اختبز فاختبز وكانت لا تريد شيئا إلا كان والأحوال الشيطانية لا تنحصر وكفى بما يأتي به الدجال والميعاد اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما انتهى ما وردناه والحمد لله رب العالمين أولا آخرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني الشيخ رحمه الله يقول بأن هذه الأحوال الشيطانية التي تجري على مدعي ولاية أنها أنها من أفعال الشياطين، وهذا لم يزل يفعله الشياطين مع كل أهل الأديان القدماء والحديثون، كل هؤلاء تأتي الشياطين فتزين لهم هذه الأمور وتطير بهم في الهواء وتدخلهم نار ولا يتضررون ويدخلون في أجواف الحيوانات ويخرجون، وكل ذلك من أفعال الشياطين. وإنما الكرامات التي يجريها الله على يد الأولياء، الأولياء هم المتقون المؤمنون، من كان له من كل تقي فهو ولي، كما قال جاء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي هذا هو الولي، وما أجراه الله على يد المؤمن التقي فهذا هو الكرامة، وأما ما يجري الله على أحوال هؤلاء فمن أفعال الشياطين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم نعم. ما فعل داعش في العراق من تفسير أثار النمرود كما يشاع ما أثار من 15 سنة، ما حكم إقامة الأثار في الإسلام وحكم هدمها بهذه الصورة؟ خلنا من داعش. نعم. السلام عليكم شيخ، عندي ثلاث أسئلة. نعم. أول سؤال طال عمرك، هل بالنسبة للملابس الضيقة اللي يلبسونها بعض الشباب والبنات هل هذا يعتبر من الكفر؟ تشبه بال... لا قلنا تشبه لبس الكفار الخاص بهم لا يجوز أن نلبس، أما اللبس الشائع البنطلون والقميص هذا لبس شائع مو خاص بالكفار حتى الضيق، إنما يكون إذا كان لبس أهل الديانة، إذا لبسوه على سبيل أنه شعار من شعائر دينهم. ليس بفرض، يعني يقول له طبعا كافر أكيد. من ينكر وجوب الصلاة يقول الصلاة مستحبة، إن شئت صليت وإن شئت لا شك مرتد. صلاة الجماعة لا نتكلم عن صلاة كصلاة، أما الجماعة لا لا, لا الجماعة لا شا فيها خلاف. السؤال الأخير بالنسبة حق الراقضة في يوم عاشوراء يوزعون الأكل على أهل السنة الجماعة، ما حكم هذا الأمر؟ لا نتقبل منهم شيئا، لأن هذا فيه إظهار رضا بما هم عليه من البدعة. ما لا لا ما يعتبر شرك، يعتبر تفريط، من أخذ منهم وقبل منهم ببدعتهم فهذا تفريط. نعم إياك. ها في السؤال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.